كيف يجوز أن يعني تنكح الكتابية أو اليهودية، يعني الكتابية بالنصرانية واليهودية طبعا وهي على دينها. ما في إشكال أخي عند من يعلم. نعم، ذلك لأن من القواعد العلمية الأصولية أن يستثنى العام من الخاص، وأن يستثنى الأقل من الأكثر. فكما لاحظت في سؤالك، المشركون لفظ عام يشمل كل ما ليس مسلما، ومنهم اليهود والنصارى. فإذا جاء نص يبيح للمسلمين جنسا من هؤلاء المشركين، فحينئذ يستثنى هذا الجنس الأقل من الجنس الأكثر. الأكثر المشركون والأقل اليهود والنصارى. فكأن الله عز وجل لما ذكر ونهى عن نكاح المشركات أفادنا في الآية الأخرى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حينئذ نجمع بين النص العام الناهي والنص الخاص المبيح، فنقول إلا الكتابيات. وهذا مثال قريب جدا: حرمت عليكم الميتة، فهذا النص عام، لكن نستثني منه ميتة السمك والجراد. نعم، جاء في الحديث. نعم، أيوة. فحينما نقرأ الآية حرمت عليكم الميتة، نقرن معها في الذهن المستثنى في الحديث الصحيح. فنقول الله حرم علينا أكل الميتة إلا ميتة السمك والجراد. كذلك نقول حرم علينا المشركات إلا مشركة الكتابيات، وهكذا. نعم، طبعا هذا ينطبق على أيضا النصرانيات، النصرانيات والكتابيات اللي في هذا العصر بكل تأكيد، يعني حتى لو لم يلتزمن بدينهن النصراني أو اليهودي. يعني ليش هن بزمن الرسول كانوا ملتزمين يا أستاذ دينهم؟ لا، فانتهت المشكلة. المهم انه يتأكد بانهن يعني دينهن نصراني او يهودي، بس هيك. اي نعم، هذا هو، لانه ربما يكون بعض منهن تكون ملحدة او كذا وهي نصرانية مثلا، وهذا مع الاسف موجود في المسلمين. اي نعم، فهذا يعني لا يجوز اخذها طبعا. لا، اي نعم، اي نعم. الشيء الثاني بالنسبة اليوم، يعني مو اليوم، رأيت في كان هناك كتاب للحافظ الذهبي، التحفة الذهبية في النصيحة الذهبية لابن تيمية. اي نعم، ما اعرف رأيك في هذا الكتاب، يعني طبعا هو مخطوط حتى او هو طبع مع بعض الكتب الاخرى، يعني. اي نعم، اولا كان صار جدل طويل. نعم، حول صحة نسبة الرسالة الى المؤلف الذهبي. نعم، فلو فرضنا أنها صحيحة النسبة إليه، فماذا فيها؟ فيها بيان أن هذا الرجل الفاضل والعلامة الجليل الذي يعود الفضل إليه في الصحوة الموجودة اليوم ليس نبيا معصوما، لا أكثر من هذا. أي بوس، هذا هو يعني. يعني ما انا اقصد لا يؤخذ على الذهبي اصلا بانه خرج على عن شيخه، لا اعوذ بالله، او شيء من هذا، يعني لا، في العقيده او شيء من هذا ابدا. اي نعم، وكلنا يخطئ كما تعرف، وكلنا يؤخذ ويرد الى صاحب هذا القبر. ظننت راتلني مش كما تعرف، كما قلت. نعم، كيف ظننت راح تقول مش كما تعرف؟ نعم، وإنما كما قلت ظننت أن تقول كما قلت آنفا. أي نعم، يعني إنما كما تعرف سابقا وحاليا ولاحقا إن شاء الله، وكما تقول دائما، يعني كما نأخذ هذا منك، يعني. لا لا، بس أنا بذكرك، قلت لك أنه خلاص ذلك أنه ابن تيمية ليس معصوما. نعم، فقلت لك سلفا. نعم، قبل أن تقول لي أنت كما تعرف. نعم،

لا يحمل النجس والخبث؟ أكيد لا يحمل. لا يحمل. آه. إيه لو بدنا نأخذ بالحديث على إطلاقه بدنا نقول لا يحمل الخبث. نعم. يعني يبقى هو طاهرا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أيوة. يعني لم يتنجس. نعم. لكن الآن بهالصورة اللي قدمت لك يا تنجس. تنجس 100%. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث أبي سعيد. أيوة. الماء طهور لا ينجسه شيء. أي ما دام ماء فهو طهور. هذه هاتان القلتان لما وقع فيها قلة من بول حمل الخبث وحمل النجاسة فتنجس. أيوة. ليش؟ لأنه خرج عن كونه ماء مطلقا. والمقصود من الكلام كله هو أن العمل بحديث البئر وليس بحديث القلتين، لأن حديث القلتين كان جواب عن حادثة معينة، تلك ذلك الماء اللي كان قلتين وقع نوعية معينة من النجاسة فلا ينجس الماء الموجود في القلتين. أما إذا نزل على الماء لقلتين مثله نجاسة لا يمكن أن يقال أنه هذا لا يتنجس. لذلك سواء كان القلة يومئذ تساوي مثلا اليوم 10 تنكات ويكون مجموع القلتين 20 تنكة أو أقل شوي أو زاد شوي ما بهمنا الموضوع. أيوة. لأن الموضوع الآن ليس هو بهذا المكيال اللي نحن من كيلو الآن بالنسبة للماء طهورة أو تنجس، وإنما هو أن تنظر إلى أحد أوصافه الثلاثة. أيوة. تغير أم لا. أيوة. فهذا المعيار. نعم. مش المعيار بقى التنكات. واضح؟ واضح جدا. إيه يعطيك العافية. عافاكم الله. في شيء غيره؟ في تدعو لنا إن شاء الله. موفق لكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. اسمح لنا بسؤال خير يا شيخ. تفضل. الوضع الحالي طبعا كما لا يخفى علي. جاوب لا من جاوب. ما دور المسلم السلفي المركز بالكتاب والسنة في إشكال الظروف؟ وما يعني ما يفعل؟ يلتزم بيته. ما مدى التزام البيت؟ هذا حديث معروف لكن ما مدى الالتزام؟ مدى الالتزام؟ يهود علينا. يعني ما تدخل نفسك في الفتن العمياء الصماء البكماء. اصبر شيخ اليهود يدخلوا علينا. الواحد السلفي. الارض مسكونة عندك حتى خفضت صوتك وما اسمعتني؟ لا. ارفع صوتك. يا شيخ افرض ان اليهود وهذا محتمل 99.9%. ايه. يدخلوا علينا. طبعا لا ينكر ذلك اي عاقل. تمام. فما مطلوب من المسلم المستزم يفعل؟ بتعرف انت الجواب؟ انه لا اظن انك بتعرف الجواب، ما عم تسأل عن شيء مجهول. يعني بتقول له تفضل يا يهودي واحتل داري. طب كيف بدي ادافع وانا فرد يعني عدم مؤاخذة لما بدي لسه ادور على واحد اخوي السلفي ملتزم بالنهج اللي بلتزم انا وياه؟ ايه. بدي مثلا بدي شهر حتى الاقيه. ايه. شهر بدي اروح على الزرقاء ادور على الشيخ فلان وكذا. ايه ما في عندك دولة؟ يعني ولا بدك توجد دولة وسط دولة؟ يعني هل معنى ذلك؟ نعم. اه نعم. هل معنى ذلك؟ عندك دولة ولا ما عندك دولة؟ عندي دولة. الدولة هي هلبا راح تنظم امرك. والا بدك تضطر تقيم دولة وسط دولة. وهذا ليس بامكانك. يعني انت بكلامك يا سيدنا تجيز لي اني مثلا اذهب ان طلبون الاحتياط مثلا. أو إني أتعامل معهم في حدود سؤالك. هذا واجب مو بس أجيز. واجب إني أتعامل معهم يعني في هذا الوقت بالذات. لا ما بدك تتعامل معهم، تتعلم منهم. أتعلم منهم ولا أخذ أيوه. معهم مثلا للحرب. يا أخي الله يهديك. هلا أنت قفزت قفزة الغزلان.